بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، ها نحن قد وصلنا في هذه الرسالة المباركة ثلاثة الأصول إلى الأصل الثالث، وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدم معنا أن هذه المعرفة تتضمن تصديقه فيما أخبر، وامتثال ما أمر به وما نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يدخل تحت معنى تصديق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإيمان به. بسم الله الرحمن الرحيم. setelah beliau memuji Allah serta menyanjungnya sekaligus berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbatul hajah, setelah itu beliau menyebutkan, wahai segenap saudara-saudara kami yang mulia, sekarang kita akan masuk pada kajian dari buku Salah Satu Usul, pada usul yang ketiga, pondasi yang ketiga. Ya, ini pondasi mengenal Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah terdahulu tentang makna beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah percaya kepada beliau, mentaati beliau, melaksanakan apa yang beliau perintahkan serta menjauhi apa yang beliau larang dan juga cegah. Dan ini masuk dalam kategori beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh rahimahullah taala, al-ashlu tsalitsu ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma bada sharihan li hadhihi al-ma'rifa min haythu an-nasab, إذ أنه لا يعقل أن الإنسان يقول آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف نسبه. فالإيمان لا بد وأن يتضمن معرفة في هذا الذي تؤمن به. فأنت تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف لا اسمه ولا اسم أبيه ولا نسبه، فهذا لا يعقل. فالشيخ رحمه الله تعالى بدأ يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم واسم أبيه، ثم يذكر قبيلته ويذكر النسب الذي يأتي منه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هو محمد ابن عبد الله، فوالده عبد الله وجده عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Kata beliau, sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, asas yang ketiga, pondasi yang ketiga, ya, di antara tiga asas pondasi, yakni mengenal Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini sang penulis ingin menyebutkan kepada kita tentang garis keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi engkau apabila mengakui bahwasanya engkau beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, namun engkau tidak mengetahui tentang garis keturunan beliau, nasab beliau, itu tidaklah dibenarkan. Dan pengakuan tentang keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam haruslah disertai dengan mengetahui tentang nama beliau, nama bapa beliau, nama kakek beliau, nama garis keturunan atau suku beliau. Beliau menyebutkan tentang beliau adalah Muhammad bin Abdullah, bila bapa beliau, kakek beliau adalah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kakek buyut beliau. Dan Hashim berasal dari Quraisy, dan Quraisy dari golongan Arab, dan Arab dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. فكأن الله عز وجل اختار محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهيأه تهيئة داخلية وخارجية. فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خيرة العرب، بل ومن أشراف قبائل العرب، إذ أن قريش كانت من أشراف القبائل، فاختاره الله عز وجل من هذا المكان لكي يهيئه لما بعد ما سيأتي، وحتى لا يطعن في نسبه ولا يطعن في شرفه. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله جل وعلا اختاره اختيارا من جميع الجوانب. الله سبحانه وتعالى sengaja memilih Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sisi luar dan dalam beliau. Dari sisi sosok kepribadian beliau, dari sisi garis keturunan nasab beliau, semuanya adalah pilihan pada sosok diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari kaum Quraisy, dan Quraisy adalah suku yang terbaik dari kaum Arab. Sebagaimana beliau juga adalah orang pilihan terbaik dari suku Quraisy itu sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sengaja memilih bahwa beliau adalah orang terbaik yang berasal dari garis keturunan suku yang terbaik, agar supaya ketika beliau menyampaikan dakwah risalah Allah Subhanahu wa taala tidak ada jalan atau kesempatan untuk dicela, baik itu dari sisi kepribadian beliau ataupun dari sisi suku beliau. قال وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. وله من العمر أي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 63 سنة، يعني من مبدأ ميلاده إلى وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعمره الذي عاشه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 63 سنة. وولد كما هو معلوم عندكم عام الفيل، وعاش 40 سنة، ثم بعد ذلك نبئ، فبعد 40 نبئ وأرسل عليه الصلاة والسلام. ولما مضى عليه بعد ذلك 10 سنين عرج به كما ذكر، وبعد ذلك ب3 سنوات خرج من مكة المكرمة مهاجرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، بعد أن أخرج منها واستقبل مكة مخاطبا لها: والله إنك لأحب البقاع إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. Ucapan sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, dan beliau memiliki umur 63 tahun, 40 tahun diantaranya sebelum diangkat menjadi Nabi, 23 tahun diantaranya beliau menjabat sebagai Nabi atau diangkat menjadi Nabi dan juga Rasul. Kata penulis di sini bahwasanya beliau memiliki umur 63 tahun dimulai dari tahun kelahiran beliau sampai beliau mengakhiri hayat beliau. Beliau mengakhiri hayat beliau dengan usia 63 tahun. Dan kalian telah mengetahui bahwasanya yang masyhur dalam riwayat bahwasanya beliau lahir pada tahun Gajah, tahun peristiwa penyerangan Gajah terhadap Ka'bah atau kota Mekkah. Kemudian setelah itu beliau diangkat menjadi Nabi pada usia beliau 40 tahun. Usia beliau 40 tahun beliau diangkat menjadi Nabi dan juga diangkat menjadi Rasul. 10 tahun pertama di kota Mekah beliau berdakwah. Setelah itu beliau berhijrah ke kota Madinah. Dan setelah beliau diangkat menjadi Nabi 10 tahun berikutnya, kemudian ada peristiwa penting dalam sejarah beliau, yakni diangkat ke langit pada peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian sebelum beliau keluar dari kota Makkah, hijrah menuju ke kota Madinah, beliau sempat berdiri di luar kota Makkah sambil mengatakan bahwa, demi Allah, engkau wahai Makkah adalah permukaan bumi yang paling aku cintai di sisi Allah. Kalau seandainya bukan karena aku diusir dari engkau, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. فصار عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم 53 سنة حين هاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبقي فيها 10 سنوات وأشهر، ثم جاءته المنية صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في هذا السن الذي ذكره الشيخ 63 سنة. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث 3 سنين نبياً ثم 20 سنة نبياً ورسولاً كما قال الشيخ وسيذكره بنبي أبي اقرأ وأرسل بالمدثر. فلابد أن ننبه على أمر مهم وهو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عانى وقاس من أجل أن يوصل هذا الدين غضاً طرياً إلينا، وتركنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Usia beliau yang disebutkan sang penulis di sini 63 tahun. Dan diantaranya adalah beliau mengakhiri akhir ketika beliau diangkat menjadi nabi sebelum beliau hijrah ke kota Madinah dalam usia 53 tahun. Beliau meninggalkan kota Makkah usia beliau 53 tahun. Sisa 10 tahun terakhir beliau menghabiskan waktu beliau untuk berdakwah di kota Madinah. Dan sebagaimana ucapan penulis bahwasanya beliau mengakhiri hayat beliau pada usia 63 tahun. Satu hal yang penting untuk diketahui di sini bahwa selama masa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kehidupan beliau dengan susah payah. Melewati kehidupan beliau dengan kepayahan dan jerih payah. Dari sisi beliau menyampaikan agama ini kepada kita, kepada umat beliau dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan sampai kepada kita agama tersebut dalam keadaan suci murni. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة وبعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، أي نبئ أصبح نبيا حينما أرسل عليه بإقرأ. وهذا المقام لابد أن نذكر القصة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما جاءه جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، ثم قال له اقرأ وذكر السورة. فأصاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أصابه من الهلع والخوف من شدة ما رأى، فذهب إلى زوجته خديجة رضي الله عنها وقص لها ما وقع له، فقالت له والله لن يخذلك الله، وبدأت تذكر مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه يكرم الضيف ويعين ذا الحاجة وإلى غير ذلك، فأخذته إلى ابن عمها. وهنا فائدة مهمة جدا، هو أن ابن عمها ورقة بن نوفل كان من أهل العلم في ذلك الوقت، فخديجة حينما عضل عليها هذا الأمر ولم تعرفه أخذته إلى أهل العلم. وهنا لا بد أن نأخذ من هذا الشيء فائدة عظيمة، أن الإنسان عندما يشكل عليه شيء لا بد أن يرجع إلى أهل العلم. Kemudian kata beliau, sang penulis berikutnya, yani Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dengan surat Iqra, ya, setelah turunnya surat Iqra Al-Alaq. Dan beliau diangkat menjadi Rasul dengan Al-Muddathir, yani surat Al-Muddathir. Negeri beliau adalah Makkah. Allah mengutus beliau untuk sebagai peringatan akan kesyirikan dan menyeru kepada tauhid pengesaan Allah Subhanahu wa taala semata. Dan maksud dari ucapan beliau nubbi bi ikra, diangkat menjadi nabi, beliau menjadi nabi setelah turun ayat yakni yang berbunyi ikra. Di sini ada alur cerita tentang turunnya surat tersebut yakni ikra, bahwa datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kalinya. Yang dengan kedatangan tersebut mengangkat beliau menjadi seorang nabi. Malaikat Jibril berkata kepada beliau, bacalah. Kemudian beliau memberikan jawaban bahwasanya aku bukanlah orang yang bisa membaca. Yang beliau buta aksara. Kedua kalinya dikatakan lagi, bacalah. Beliau juga memberikan jawaban yang sama, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Ketiga kali diberikan lagi perintah bacalah. Beliau memberikan jawaban yang sama, bahwasanya bukanlah aku orang yang bisa membaca. Setelah kejadian tersebut, Nabi SAW dihantui oleh rasa takut, gemetar, dan semisalnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kembali kepada istri tercinta, yang mana istri tercinta tersebut justru malah memberikan dukungan kepada sang suami, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Khadijah, yakni sang istri, demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau. Kemudian Khadijah menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan dan kemuliaan seperti membantu orang yang susah, memuliakan tamu, dan sifat-sifat yang baik disebutkan oleh Khadijah. Setelah itu Khadijah dia pergi menuju kepada sebagian kerabatnya, yakni Warqah bin Nawfal, yang pada waktu itu dia adalah orang yang memiliki ilmu. Berangkat Khadijah radhiyallahu anha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan apa yang barusan didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada perkara yang penting untuk kita ketahui bersama, faedah yang besar, bahwa seseorang apabila menghadapi suatu permasalahan, problematika, baik itu kehidupan atau yang lainnya, menurut hadis ini hendaknya dia datang kepada ahlul ilmi, dia akan mendapatkan pencerahan sebagaimana dalam kandungan kisah Khadijah radhiyallahu anha dan Nabi SAW berangkat kepada Warqah bin Nawfal. فقال الشيخ وأرسل بالمدثر أي أنه أصبح رسولا عليه الصلاة والسلام حين نزلت عليه سورة المدثر. وبلده مكة، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، وهذا البلد له من الفضائل العظيمة التي جعلها الله عز وجل له، فبلد مكة هو قبلة المسلمين، لو لم يكن من فضلها إلا أنها قبلة المسلمين لكفى بها منقبة. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب هذا البلد وكان يطمئن فيه ويرتاح، وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أحب البلاد إليه، وأنه لو لم يخرجه منه قومه ما خرج منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخيارة المكان والزمان والشرف من الله جل وعلا، فالله عز وجل اختار محمدا صلى الله عليه وسلم واختاره من أنبل وأشرف وأطهر قبائل العرب، ألا وهم قريش من بني هاشم، ثم اختار له البلد الأمين. هذا البلد اختاره الله عز وجل له وجعله مهبط الوحي وجعله قبلة المسلمين وأعطاه من الفضائل التي ذكرها أهل العلم الكثيرة الكثيرة. فبعثه الله عز وجل، قال الشيخ، بالنظارة عن الشرك، أي يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه في ذلك الزمن انتشر الشرك بشدة وانتشرت عبادة الأصنام بشدة، فجاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من هذا كله ويدعو إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. Dari ucapan sang penulis, ursila bil mudathir, beliau diangkat menjadi rasul dengan surat al-mudathir. Setelah turunnya surat al-mudathir, beliau menjadi seorang rasul, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri beliau adalah Makkah. Makkah adalah satu kota yang mana itu adalah kelahiran beliau, yang Allah Subhanahu wa taala serta Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang begitu banyak keutamaan kota Makkah, lebih daripada keutamaan-keutamaan akan kota yang lainnya. Di antaranya adalah bahwa kota Makkah merupakan kiblat bagi orang yang menegakkan sholat, yang mereka menghadapkan wajah mereka, jasad mereka ketika sholat menuju kepada Makkah. Yang seandainya satu saja keutamaan Makkah tersebut, niscaya ini merupakan keutamaan yang tidak dijumpai dari kota-kota di permukaan bumi yang lainnya. Dan kota Makkah adalah kota yang Allah Subhanahu wa taala pilih kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk hidup di dalamnya, untuk lahir padanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terbaik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suku yang terbaik, yakni suku Quraisy, demikian juga Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kota terbaik yang beliau tinggal padanya, lahir padanya, yakni kota Makkah. Di antara keutamaan kota Makkah yang lainnya adalah bahwa kota Makkah adalah salah satu di antara kota yang merupakan tempat turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan di sana masih banyak keutamaan kota Makkah yang lainnya selain daripada empat yang telah disebutkan. Kemudian sang penulis menyebutkan lagi bahwasanya Allah mengutus beliau, yakni sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan peringatan tentang kesyirikan. Memberikan peringatan tentang kesyirikan yakni di kota Makkah, dari sisi bahwasanya kota Makkah ketika itu adalah kota yang penuh dengan kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan tauhid. Nabi sallallahu datang dengan kalimat la ilaha illallah. Nabi sallallahu datang untuk memberikan peringatan tentang syirik yang merupakan yang merajalela di kota Makkah ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhidullah azza wajal untuk menghilangkan kesyirikan ini. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والدليل أي والدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك وأمر بذلك قول الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فهجر الرجز هي الأصنام وهجرها هو تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها فالشيخ هنا يشرح ما قد ذكره آنفا من معنى عظيم من معاني التي من أجلها أرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل بالتوحيد أرسل بلا إله إلا الله أرسل بإفراد الله عز وجل بالعبادة أرسل من أجل أن يعبد الله وحده دون ما سواه فحينما أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد انتشر الشرك والعياذ بالله وعم وطم في ذلك الزمان فجلس كما سيذكر الشيخ الآن بعد هذا أنه جلس 10 سنين يدعو إلى التوحيد 10 سنين كاملة يدعو إلى التوحيد ففي هذه العشر كما ذكر الشيخ الآن أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد ففي خلال هذه 10 سنوات لم يدعو ولم تفرض الصلاة ولا الزكاة ولا الحج بل ولم يحرم الخمر ولم يحرم الربا ولا غير ذلك من هذه الأمور وإنما حرمت بعد 10 سنين وهو يدعو إلى أن يفرض الله عز وجل بالتوحيد يدعو من أجل أن يوحد الله سبحانه وتعالى لأنها غرست في قلوب هؤلاء القوم والعياذ بالله عبادة الأصنام ودعوة غير الله معه فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقي هذه القلوب وأن يفردها لله سبحانه وتعالى بالعبادة ثم سيأتي بعد ذلك. Kemudian sang penulis menyebutkan landasan hukumnya ucapan Allah yang maha tinggi. Landasan hukum tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid memberikan peringatan tentang kesyirikan. Landasan hukumnya adalah ucapan Allah Ta'ala, wahai orang yang berselimut, bangkitlah, berikanlah peringatan kepada Rabb engkau, agungkanlah pakaian engkau, bersihkanlah kepada berhala-berhala, tinggalkanlah. Janganlah engkau berangan-angan untuk mendapatkan harta yang banyak kemudian engkau dianugerahkan oleh Allah. Dan terhadap Rabb engkau sabarlah, beribadah kepada Allah dengan sabar. Dan makna dari ayat per ayat dari surat Al-Mudatsir tersebut, kum fa'andir, maknanya adalah berikanlah peringatan akan kesyirikan, serulah kepada pengesaan Allah semata. Wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Rabb engkau dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah amalan-amalan engkau dari kesyirikan. Wa rujuz fahjur, rujuz adalah berhala-berhala. Tinggalkan berhala, hajar berhala artinya meninggalkannya dan juga meninggalkan para pelakunya serta berlepas diri dari berhala serta berlepas diri dari pelakunya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul dengan tujuan untuk menyampaikan tauhid serta memberikan peringatan akan kesyirikan. Yang mana ketika itu negeri Makkah adalah negeri yang penuh merajalela dengan kesyirikan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Makkah dengan tauhid. Berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah, berdakwah agar Allah diibadahi semata, berdakwah agar Allah Subhanahu wa taala tidak disekutui. Yang mana ketika itu kota Makkah dipenuhi dengan yang namanya kesyirikan. Dan akan datang nanti dari ucapan beliau pada lembaran yang setelahnya bahwa Nabi SAW berdakwah di kota Makkah selama 10 tahun dengan tujuan untuk mendakwakan tauhid. Yang mana ketika itu hati-hati kaum manusia, hati para penduduk kota Makkah telah dipenuhi dengan kesyirikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau secara selama 10 tahun tersebut pertama-tama untuk mendakwakan tauhid. Pada tahun-tahun tersebut belum disyariatkan sholat, belum pula disyariatkan puasa, zakat, belum juga diharamkan minuman keras, belum pula diharamkan riba. Semuanya itu nanti setelah lewat tahun-tahun pertama setelah beliau menyeru kepada tauhid ini. فقال الشيخ أخذ على هذا يعني على هذا المنال الذي سار عليه وهو الدعوة إلى التوحيد 10 سنين. وهنا تنبيه مهم لطيف نبه عليه الشيخ. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما رأى الشرك منتثر ومنتشر في قومه جلس 10 سنين يدعوهم إلى التوحيد فقط. كان يدعو للأهم، لأن الإنسان الذي تكون عنده شركيات ما تنفعه لا كثرة صلاة ولا زكاة، فالتوحيد هو أهم شيء. حينما تكون العقيدة صحيحة يكون ما بعدها أو ما دونها كله أيسر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالأهم ثم مشى، وهذا لا بد للداعية إلى الله أن ينتبه إليه، وهو أن يدعو على حسب الحال الذي هو فيه. وأول ما يدعو إليه هو طريقة الأنبياء، فكل الأنبياء نزلوا يدعون إلى توحيد الله جل وعلا. Dari apa yang telah disebutkan oleh sang penulis, di antara adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 10 tahun menyeru kepada tauhid. Di sini ada satu faedah penting yang harus diketahui, bahwa kurun waktu 10 tahun tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyibukkan diri untuk berdakwah kepada tauhid, tidak belum yang lainnya. Faedah yang besar di sini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah beliau dengan perkara yang paling penting sebelum perkara-perkara yang penting yang lainnya, yakni mentauhidkan Allah. Karena tidak akan bermanfaat amalan ibadah apapun, meskipun banyak amalan tersebut, namun tidak dipondasikan dengan tauhid, amalan tersebut tidak akan diterima. Seseorang apabila dia sholat, meskipun dengan sholat yang banyak, namun tidak dipondasikan dengan tauhid, berarti sholat dia tersebut tidak diterima, demikian juga amalan-amalan yang lainnya. Dan ini poin pelajaran yang penting, bahwasanya seorang dai sebelum dia berdakwah hendaknya dia memulai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dengannya, yakni memulai dengan dakwah tauhid. Demikian juga ini adalah perkara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau contoh dari nabi-nabi sebelumnya. Seluruh nabi memulai dakwah mereka dengan tauhidullah. قال الشيخ وبعد العشر أي بعد العشر سنين التي كان يدعو فيها إلى التوحيد عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، أي أنه ارتفع في ما هو معلوم عندكم في قصة الإسراء والمعراج. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتفع إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، حتى إنه قرب من ربه وكلمه الله عز وجل دون واسطة، ورأى في ذلك الليل العظيم نور الله جل وعلا، ورأى الحجاب الذي احتجب الله عز وجل به عن خلقه فلا يرونه، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل هل رأيت ربك أي ليلة المعراج قال رأيت نورا. Kemudian kata sang penulis pada fakur yang berikutnya, yakni beliau berdakwah selama 10 tahun menyeru kepada tauhid. Setelah itu beliau, yakni setelah 10 tahun pertama, beliau diangkat ke langit. Yakni pada peristiwa yang kalian kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau diangkat ke langit. Sampai ke langit beliau mendengar goresan pena. Beliau juga melihat kepada hijab dari Rabb beliau. Beliau juga melihat kepada cahaya yang merupakan tirai atau hijab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di tempat tersebut beliau melihat kepada hijab Allah Subhanahu wa taala, yakni cahaya, sebagaimana yang datang dari hadis ketika beliau ditanya oleh sebagian sahabat Wahai Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Rabb engkau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku lihat adalah cahaya, yang itu merupakan tirai atau sitar Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ba'da al-'ashr 'urija bihi ila as-sama' wa furidat 'alayhi as-salawat الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة فبعد أن عرج به صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضت عليه الصلوات الخمس وأصبح صباحه في مكة بعد أن عرج نزل عليه جبريل عليه السلام لكي يعلمه أوقات الصلوات وأنواعها كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة فصلى السنة 10 وال11 وال12 من البعثة فبعدما بعث عليه الصلاة والسلام رسولا جلس في مكة 3 سنين ثم أمره الله عز وجل أن يهاجر من هذا البلد إلى مدينته وهي المدينة المنورة وكانت تسمى المنورة في زمنه وبعد موته الصحيح أنها تسمى المدينة النبوية فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في مكة 3 سنين بعد أن فرضت عليه الصلاة وجاءه جبريل وقد حددت صفاتها صفات هذه الصلاة التي نصليها وأركانها وواجباتها كلياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الأوقات الصلوات وبعد 3 سنين من فرض الصلاة هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة وسيأتي ما معنى الهجرة في الكلام الذي بعد هذا. Kemudian sang penulis menyebutkan lagi, akhirnya diwajibkan sholat 5 waktu. Kemudian beliau sholat di kota Mekah selama 3 tahun, yakni berturut-turut. Setelah itu barulah beliau diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Beliau diwajibkan atau diwajibkan sholat 5 waktu, yakni setelah 10 tahun pertama, setelah turun pada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi di Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada beliau untuk salat sehari semalam 5 waktu. Setelah itu mereka Jibril turun selama 2 hari berturut-turut sebagaimana yang datang dari hadis Ibnu Mas'ud dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Malaikat Jibril mengajarkan kepada beliau tentang waktu-waktu salat, tentang tata cara dan laksana salat selama 2 hari berturut-turut. Dari situlah pada tahun ke-10 dilanjut dengan tahun ke-11 dan juga pada tahun ke-12 kenabian beliau salat setelah 10 tahun pertama beliau menyeru kepada tauhid dan setelah itu beliau hijrah ke kota Madinah. Jadi 3 tahun di kota Mekah beliau masih sempat melaksanakan salat sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Dan beliau salat di kota Mekah selama 3 tahun. Tadi telah diperinci bahwasanya itu adalah pada tahun ke-10 dan 11 dan ke-12. Setelah itu beliau berhijrah ke kota Madinah kemudian salat sebagaimana mestinya. قال الشيخ رحمه الله تعالى والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة فالهجرة في اللغة هي الترك وفي الشرع هي الهجرة من الشيء الذي لا يحبه الله عز وجل إلى الشيء الذي يحبه الله عز وجل فكل شيء لا يحبه الله عز وجل وجب الهجرة منه إلى الشيء الذي يحبه الله عز وجل فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلد الشرك وآنذاك كانت مكة كما أخبرناكم آنفا هي بلد للشرك لو لم يكن الشرك متجذرا فيها لما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو إلى التوحيد وما ذلك إلا أن الشرك كان متجذرا في أصولهم وعقائدهم ولهذا حينما كثر الشرك في مكة أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة لأن المدينة كانت بلد إسلام وهي فريضة كما قال الشيخ على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة فلا تنقطع الهجرة أبدا وجب على كل مسلم أن يهاجر من البلد الذي هو فيه إن كان بلد شرك أو بلد معاص أو بلد بدعة فكل هذا يدخل تحت هذا المقام. Kemudian sang penulis menyebutkan setelah itu dan hijrah yaitu perpindahan dari negeri syirik kepada negeri Islam. dan hijrah adalah wajib terhadap umat ini seluruhnya. Jadi berpindah tempat terhadap umat ini dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam, dan ini masih tetap akan ada sampai tegaknya hari kiamat. Hijrah secara bahasa artinya adalah meninggalkan, sedangkan hijrah secara syar'i adalah meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau cintai. Dan makna tentang hijrah secara syar'i seperti yang disebutkan oleh sang penulis, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah dari negeri yang penuh dengan kesyirikan, tentunya negeri yang Allah Subhanahu wa taala tidak senangi, Allah larang, kepada negeri yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yakni negeri Islam. Dan inilah makna hijrah yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Makkah, sebagaimana yang kami beritakan kepada kalian sebelumnya bahwasanya kota Makkah ketika itu dipenuhi dengan kesyirikan. Kesyirikan sudah berakar sampai ke dalam-dalamnya di kota Makkah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah darinya setelah beliau berdakwah selama 10 tahun di kota Makkah, berpindah kepada kota Madinah, dan ini adalah hukumnya wajib bagi setiap umat. Dan hijrah masih akan tetap berlaku sampai tegaknya hari kiamat. Dan di antara makna hijrah juga adalah seseorang meninggalkan tempat yang terdapat di dalamnya kesyirikan, atau terdapat di dalamnya kebid'ahan, atau terdapat di dalamnya kemaksiatan. قال الشيخ: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الإمام البغوي في تفسيره: سبب نزول هذه الآية المذكورة آنفا في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يذكر الشيخ بعدما ذكر لنا أسباب انتقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من مكة إلى المدينة، وأن السبب هو لا يجوز الإقامة بين أظهر المشركين، كما ثبت في الصحيح أيضاً عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين. وجاء أيضاً في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترى نارهما، أي أن أرض المشركين إذا أشعلوا ناراً كبيرة وأرض المسلمين إذا أشعلوا ناراً كبيرة لا يرى كل منهما نار الآخر. وهذا الحديث فيه كناية على بعد المسافة بين الإقامتين. فاستدل بقول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما ضيق الله عز وجل عليك أن تقيم بين أظهر المشركين؟ وما أجاز الله عز وجل لك أن تكون بينهم؟ بل أرض الله واسعة، ولا بد أن نهاجر إلى أرض الله الواسعة التي نستطيع أن نعبد الله عز وجل فيها بتوحيده سبحانه وتعالى وبإفراده بالعبادة. قبل أن أبدأ من يبدكان لندسان حكم ucapan الله تعالى tentang disyariatkannya hijrah. Sesungguhnya orang-orang yang malaikat wafatkan mereka adalah orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri. Mereka mengatakan, ini malaikat, kenapa kalian masih berada di negeri tersebut? Mereka memberikan jawaban, kami adalah orang-orang yang lemah di permukaan bumi. Akhirnya malaikat memberikan jawaban kepada mereka, bukankah bumi Allah itu luas, kalian bisa berhijrah kepadanya. Mereka itulah tempat kembali mereka adalah jahannam, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan dan juga anak-anak, ketika mereka tidak mampu untuk melakukan perjalanan, mereka tidak memiliki kesempatan, mereka itulah yang semoga Allah mengampuni mereka, dan Allah adalah Maha mengampuni dan Maha memaafkan. Berikutnya ucapan Allah Ta'ala: wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku adalah luas, maka hendaknya kepada kulah kalian beribadah. Al-Imam Al-Baghawi mentafsirkan tentang ayat tersebut, semoga Allah merahmati beliau, yaitu sebab turunnya ayat ini adalah kaum muslimin, yang mana mereka adalah penduduk kota Makkah yang belum berhijrah darinya. Allah memanggil mereka, menyeru mereka dengan sebutan keimanan. Dan landasan hukum tentang hijrah dari sunnah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terputus hijrah sampai terputus tobat, dan tidak akan terputus tobat sampai terbit matahari dari arah terbenamnya. Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan tentang sebab sebagai tafsir akan ayat di atas, yakni sebab disyariatkannya hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar kaum muslimin tidak tinggal bersama orang-orang kafir sebagaimana yang datang. Sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berlepas diri dari orang-orang kaum muslimin yang masih tinggal di tengah-tengah kaum musyrikun atau orang-orang kafir. Datang juga dari lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tara'ana rahuma, ini sebagai atau jangan sampai terlihat api di antara mereka berdua, kelompok ini, kelompok ketika orang kafir menyalakan api mereka, ketika orang muslim menyalakan api mereka, tidak akan terlihat dari kedua belah pihak. Dan ini menunjukkan tentang hendaknya saling berjauhan kedua komunitas tersebut, orang kafir dan orang muslim. Jangan saling berdekatan. وفي قول الشيخ رحمه الله تعالى في الحديث الذي استدل به من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، هذا الحديث يدل على أن التوبة لا تنقطع أبدا إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها هو المراد في قول الله عز وجل قل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، فهذا هو المعنى وهذا هو الشاهد من هذا الحديث الذي استدل به الشيخ على أن الهجرة لا تنقطع إلا إذا انقطعت التوبة، وأنه لا يجوز بوجه من الوجوه لمسلم من المسلمين أن يقيم بين أظهر المشركين، وأنه وجب عليه أن يهاجر من هذه البلد إن كان فيها أهل شرك، ولا بد عليه أن يقيم بين أظهر المسلمين. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Sampai telah menyebutkan di sini tentang hadis yang terakhir dari sunnah tentang hijrah, yakni tidak akan terputus hijrah sampai terputus tobat, tidak akan terputus tobat sampai terputusnya, sampai terbit matahari dari arah terbenamnya. Dan maksud dari terbit matahari dari arah terbenamnya adalah sebagaimana datang dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, au ya'ti rabbuk au ya'ti ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira qul intadiru inna muntadirun. Ada ucapan disebutkan di sini, la yanfa'u nafsan imanuha, sampai tidak bermanfaat lagi keimanan seseorang, itu terjadi ketika matahari terbit dari arah terbenamnya, tandanya telah tegak hari kiamat. Hijrah tidak akan berakhir sampai berakhirnya hari kiamat. Walhamdulillahirabbil alamin.